السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتذر أولا عن حلقة أمس لظروف خارجة عن الإرادة، وأسأل الله أن ييسر لنا أمورنا جميعا ويتقبل منا أن يجعله خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. طيب، ما زلنا بصدد شرح كتاب الطهارة من كتاب الشيخ سيد سابق رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند مسألة فوائد تكثر الحاجة إليها. كنت ذكرت لك في اللقاء السابق أن تقرأوها، ولكن أوضح فيها بعض أشياء حتى تظهر لكم بتوضيح. أولا، هذه المسألة وهي فوائد تكثر إليها الحاجة تقع تحت قاعدتين، وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة، والقاعدة الثانية وهي الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز. دي قواعد في أصول الفقه، يعني لسنا بحاجة إلى توضيحها الآن، ولكن ربما نحتاج إليها في طيات الحديث عن هذه المسائل. ذكر المصنف رحمه الله أول مسألة فقال: حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. صورة المسألة أن الحبل الغسيل الذي نعرفه جميعا هو يصنع من مادة بلاستيكية، هذه المادة في الأصل لا تتشرب النجاسة، لا تتشرب النجاسة، وعليه فإن أصاب هذا الحبل بعض النجاسات وما إلى ذلك يطهر بالجفاف، سواء بقى من الشمس أو الريح، فيطهر بالجفاف. فإذا وضع عليه ثوب آخر لين لا تنتقل إلى هذا الثوب النجاسة مرة أخرى، لأن النجاسة طهرت أو زيلت بالجفاف. ثم ذكر: ولو سقط شيء عن المرء لا يدري هل هو ماء أو بول، لا يجب عليه أن يسأل، لا يجب عليه أن يسأل. إنسان يمشي في الشارع فوقع عليه بعض الماء، هذا الماء لا يتضح ولا يظهر بالدليل القاطع أنه بول أو نجاسة، لكن الشخص لا يعرف هل هو بول أو نجاسة، لا يجب عليه أن يسأل، لا يجب عليه أن يسأل، لأن الأصل في الأشياء الطهارة كما ذكرنا القاعدة الأولى، أن الأصل في الأشياء الطهارة، والإنسان لا يكلف بالسؤال، لا يكلف بالسؤال ويذهب ويسأل من الذي ألقى الماء أو رمى الماء أو رش الماء، وهل الماء نجس أو طاهر وطاهر، وهل الماء أتى من أين وماذا استخدمته، وهل وقع في النجس. هو لا يكلف بهذه الأمور كلها. ثم ذكر في المسألة الثالثة: إذا أصاب الرجل أو الزيلة الرجلة، معذرة، إذا أصاب الرجلة أو الزيلة بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو، لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو. طيب، كذلك نفس المسألة، الشخص يمشي في الشارع فأصاب قدمه أو زيل ثوبه بلل في الشارع، لا يتحرى، لا يستقصي الأمر ويصرف على نفسه في السؤال والبحث، طالما أنه على يقين أن هذا الماء ليست من مياه الصرف، هي مياه مداري، أنه على يقين أنها ليست مياه مداري، ولا يرى بالعين المجردة الواضحة، ولا يشم لها رائحة أنها فيها مثل النجس أو ما إلى ذلك، فليس عليه أن يسأل ويستقصي الأمر، وليس عليه أن يغسل هذا الموضع من الثياب أو القدم الذي أصابه هذا البلل. كما ذكرنا لأن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يكلف كذلك أن يسأل عن ماهية هذا الشيء. ثم ذكر رابعا: لا يجب غسل ما أصابه طين الشارع كسابقتها من المسألة. المسألة الخامسة: إذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بلله نجاسة. طبعا هذه المسألة ستأتي بإذن الله في باب الصلاة إذا قمنا اليوم اللقاء وشرح كتاب الصلاة، لكن يعني نحاول أن نجملها الآن سريعا. طبعا هنا المسألة، هذه المسألة تختلف عن سابقتيها، يعني المسألة الثالثة والرابعة، هذه المسألة تختلف عنها لأنها متعلقة بالصلاة ودخول الإنسان في الصلاة. فيقول المصنف رحمه الله: إذا انصرف الرجل من صلاة فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة. هنا صورة المسألة لم يكن عالما بها. صورة المسألة إيه؟ أن هذا الرجل دخل الصلاة وهو يظن أن ثوبه طاهر، يظن أن ثوبه أو أن ثوبه طاهر، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، كان عالما بها مثلا بال عليه الطفل ثم جف هذا البول ونسي أن الطفل بال عليه، بمعنى أنه إيه؟ أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكنه عجز عن إزالتها. يتذكر أن الطفل بال عليه، طيب، ولكن لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة. كيف لا يستطيع أن يزيل هذه النجاسة؟ طبعا هنا العجز عندنا نوعين: عجز مؤقت وعجز دائم. عجز مؤقت وعجز دائم. طبعا العجز الدائم ويتمثل في حال المرأة المستحاضة أو الرجل الذي مصاب أو مريض بسلس البول. بسلس البول طبعا المرأة المستحاضة تختلف عن المرأة الحائض. المرأة الحائض هي التي تأتيها الحيض شهريا، أما المستحاضة، المستحاضة وهي التي قطع في الرحم عندها عرق فتسبب لها في نزول الدم، بمعنى آخر ما نقوله باللفظ العلمي حدث لها نزيف، حدث لها نزيف، فهذا الدم لا يمنعها من الصلاة لأنه ليس بدم نجس، لأنه ليس بدم نجس. طبعا هنا هذه المرأة لا تستطيع أن تمنع خروج هذا الدم، كذلك الرجل الذي أصيب بسلس البول لا يستطيع أن يوقف هذا البول من نزوله، فهذا هو العجز الدائم، شيء نجاسة متلبس فيها الشخص لكنه لا يستطيع إزالتها. طيب فما حكم صلاة هذا الرجل أو هذه المرأة؟ حكم الصلاة أنها صحيحة وليس عليه إعادتها، وليس عليهما إعادتها، وليس عليهما إعادتها. حكم الصلاة للعاجز عن إزالة النجاسة عجز دائم أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة. طبعا عندنا مثال آخر في هذا الصدد، وهو عمر رضي الله عنه حينما فعله الملعون أبو اللؤلؤ المجوسي، وكان عمر رضي الله عنه يصلي وكان جرحه يصب دما، كان الجرح ينزف ويخرج منه الدم، ومع ذلك عمر رضي الله عنه صلى في هذا الثوب وصلى والجرح ينزف دم. طيب ما هو العجز المؤقت؟ العجز المؤقت أن يعلم الإنسان قام للصلاة والثوب عليه نجاسة وهو لا يستطيع أن يرفعها لأسباب. إيه هي الأسباب؟ مثلا وجوده في وسط أناس أجانب، كالمرأة مثلا تصلي ومن حولها أجانب عنها، طيب فوجدت أن خمارها به نجاسة ولكن لا تستطيع أن تنزع الخمار لعدة أسباب، قد يبدو شيء من شعرها أو تلبس تحته يعني خمار قصير أو شرب قصير أو طرحة قصيرة، طيب في جميع الأحوال لا تستطيع أن تنزع هذا الخمار. ففي هذه الحالة تعجز عن نزع هذا الخمار المتنجس، فهنا يجب عليها الخروج من الصلاة فورا. إذا كان الإنسان في حال تلبسه بالنجاسة وهو يعجز عن إزالتها عجز مؤقت، فما عليه إلا أن يخرج من الصلاة ويطهر المحل، سواء بقى كان الجسد أو كان الثوب أو كان المكان الذي يصلي فيه، فيطهره ثم يدخل في الصلاة مرة أخرى. طيب ذكر طبعا هنا عندنا مثال وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعليه وكان فيهما نجاسة، فأتاه جبريل رضي الله عنه فأخبره أن فيهما خبثا فنزعهما النبي صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وبنى على ما قد سبق. يعني إذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة رباعية وكان قد صلى منها ركعتين ثم نزع خفيه لم يخرج من الصلاة ويبدأ الصلاة من جديد، ولكنه بنى على ما قد صلى فصلى ركعتين ثم أتى بالثالثة والرابعة، فهذا معنى أنه بنى على ما قد سبق. طيب إذا كان دخل في الصلاة وبعد أن انتهى من الصلاة تبين له أمر هذه النجاسة التي كانت على ثوبه أو كانت في نعليه ولم يعرفها أثناء الصلاة، لم يتبين أو لم يخطر بها أو لم تظهر له في أثناء الصلاة حتى ينزع هذا النعل مثلا، ولكنه اكتشف هذه النجاسة بعد أن صلى، فليس عليه شيء وليس عليه إعادة هذه الصلاة، لأنه لم يتبين لها ولم يعرفها إلا بعد أن أتم صلاته. طيب صورة أخرى للمسألة، شخص يصلي في بيته وعلى ثوبه نجاسة، طيب يستطيع أن ينزع هذا الثوب، طيب فنزع الثوب، لكنه حال نزعه للثوب ظهرت عورته، فما حكم صلاته؟ الثوب الذي كان عليه نجاسة، الشخص استطاع أن ينزع هذا الثوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النعل، نزع النعل الذي فيه النجاسة. طب هذا الشخص في بيته فنزع الثوب الذي فيه نجاسة لكنه بعد أن نزعه ظهرت عورته، فما حكم صلاة الصلاة باطلة؟ لا تصح. لإيه؟ السبب أن عورته ظهرت، والصلاة لا تصح لا بالثوب النجس ولا بظهور العورة طيب دي عدة صور لهذه المسألة قد نقع فيها أو تقابلنا أو نسأل عنها، فأردت أن أبينها لكل وبالله التوفيق. ثم ذكر المصنف رحمه الله في المسألة الثالثة من خفي عليه وضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعا. يعني لو يقول أن الثوب إذا أصابته النجاسة يجب عليه غسل الثوب حتى يتيقن أنه طهر، لأنه لا يعلم، يعني الثوب لما تشرب الثوب القماش تشرب لا يعني يكون قد اتسعت رقعة النجاسة فقال عليه أن يغسل هذا الثوب. ثم ذكر المسألة السابعة، إن اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس، إذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة طيب صورة المسألة، شخص عنده ثلاثة من الثياب، ثلاث عباءات، ثلاث جلاليب، أيا كان، ثلاث قمصان يصلي فيهم جميعا، يصلي في هذا يصلي في هذا فيصلي في هذا، فأحد من هذه الثلاثة أصابه نجاسة والثلاثة اختلطت بعض وهو لا يتذكر أي هذه الثياب هي التي أصابتها النجاسة، فما عليه إلا أن يتحرى أي يحاول يشم هذه الثياب، ينظر فيها جيدا، يبحث فيها لعل فيها بقعة لهذه النجاسة وما إلى ذلك. المهم إن هو ما عليه إلا أن يتحرى هذا الأمر ويجتهد فيه قدر المستطاع. طيب اجتهد وصلى، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجران. طيب لكن هناك قول آخر يقولون أنه يصلي في كل ثوب صلاة، يعني عنده ثلاثة من الثياب يصلي في كل واحد صلاة، يعني يصلي مثلا الظهر يصلي ثلاث مرات، يلبس هذا الثوب ويصلي فيه مرة، ثم ينزع ويلبس الثوب الآخر ويصلي فيه مرة، ثم ينزع الثوب الثاني ويلبس الثالث ويصلي فيه مرة. صار هنا في هذه الحالة صلى الفرد الواحد ثلاث مرات. العلة من كده قول هؤلاء، يعني قول من قال بهذا الرأي، يعني قالوا أنه إذا صلى في الثلاثة وهو والنجاسة أصابت واحد منهم، ففي هذه الحالة أنه ستبطل. فقالوا في هذه الحالة أنه إذا صلى في الثلاثة تصح صلاة منهم، والأخرين صلاة باطلة التي الصلاة النجاسة باطلة، والصلاتين الأخرين هما الصحيحتين إن شاء الله. طبعا وهذا القول ضعيف فيه من الجهد ما الله به عليم، لكن الإنسان ما عليه إلا أن يتحرى ويحاول أن يبحث ويدقق قدر المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب فإن أخطأ فإن الله عز وجل عفا عنه عن جهله بسبب جهله هذه النجاسة. طيب ثم ذكر المصنف بعد ذلك مسألة قضاء الحاجة، وهي المقصود بها آداب قضاء الحاجة. طيب قبل أن نبدأ في عرض هذه الآداب، نوضح لماذا قدم العلماء هذه الآداب قبل الوضوء. لماذا؟ لأن بعد أن ننتهي من هذه الآداب نجد بعد ذلك مسألة الوضوء أو غير الوضوء. فلماذا قدم، لابد أن نعلم لماذا قدم العلماء هذه الآداب قبل الوضوء. لأنه الإنسان نهي عن الصلاة في حال أن يكون حاقنا أو يدافعه الأخبثان. يعني إيه يكون حاقن؟ يعني الإنسان هنا نهي أن يصلي وهو حاقن للبول أو الغائط أو الريح، إنه يكون ماسك نفسه يريد أن يقضي حاجته سواء من البول أو الريح أو الغائط، وهو ماسك نفسه حابس على نفسه. لا، لما صلي الظهر، لما صلي العشاء، عشان لو ما صليتش العشاء دلوقتي مش هقدر أقوم أصليها، ممكن تتأخر عليا، ممكن أتأخر في صلاة العشاء، ممكن تضيع مني الصلاة، فأعمل إيه؟ أمسك على نفسي شوية البول أو الغائط أو الريح ولا يقضي حاجته حتى يصلي. فطبعا نهي الإنسان عن الصلاة وهو حاقن، ده معنى حاقن. حاقن يعني ماسك نفسه، ماسك نفسه، حبس نفسه عن قضاء حاجته. طبعا هنا إيه؟ في هذه الحالة لابد أن يحتاج الإنسان إلى إفراغ ما في بطنه حتى لا ينشغل في الصلاة. طبعا فيفضل منشغل في الصلاة ويضيع منه الخشوع ويذهب عنه التركيز في الصلاة بسبب أنه منشغل إزاي يمسك نفسه ويحاول يمسك نفسه ويأكد على نفسه ومنشغلش، ممكن تحدث له وسواسة، لا ده خرج مني شيء وأنا مش شاعر بيه، ده من كتر ما أنا ماسك نفسي كده هو، لا تلاقيه تفلت مني البول، تفلت مني الريح. طب الصلاة هتكون كده، ممكن يدخل في وسواس ليس يعني ليس بحاجة إليه، هو في غنى عنه. لذلك يجب على الإنسان أن يحقن البول ولا الغائط ولا الريح في بطنه قبل أن يصلي، يدخل الصلاة وهو مرتاح النفس هادئ البدن حتى يستطيع أن يصلي وتكون صلاته إن شاء الله صحيحة. طيب نبدأ في عرض آداب قضاء الحاجة. قال المصنف رحمه الله أول هذه الآداب، قال: لا يستصحب ما فيه اسم الله إلا إن خيف عليه الضياع أو كان حرزا. طبعا هنا معنى كلمة الحرز أي يكون في حقيبة. حرز يعني إيه؟ يكون هذا الشيء محفوظ أو مصان في حقيبة أو في صندوق أو كان في الثوب، والثوب به يعني زرار أو فستة أو في جيبه، وجيبه مغلق عليه، وجيبه إيه؟ مغلق عليه. طبعا هنا استند المصنف رحمه الله إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما نقشه محمد رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم كان منقوش عليه محمد رسول الله، ف فكان إذا دخل الخلاء وضعه. طبعا الجزئية التي فيها فكان إذا دخل الخلاء وضعه هذه الجزئية من الحديث ضعيف، هذه الجزئية من الحديث ضعيف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما منقوش عليه محمد رسول الله، كان يختم به الرسائل للملوك والأمراء وما إلى ذلك، لكن جزئية فكان إذا دخل الخلاء وضعه هذه الجزئية في الحديث ضعيفة، هذه الجزئية في الحديث ضعيفة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخلع هذا الخاتم، بل كان يقضي به حاجته ويدخل الخلاء وما إلى ذلك. طيب إيه العلة من مسألة أنه لا يستصحب ما فيه اسم الله؟ طبعا هنا الأمر يقول إذا استطاع الشخص أن يحفظ هذا الشيء من الوقوع في النجاسة أو أن يصاب بأذى وما إلى ذلك، فليس فيه بأس أن يدخل به الخلاء ويقضي به حاجته. هو هذه العلة من المسألة كلها. إذا أنت قدرت معك مثلا خاتم أو لبسة سلسلة مذكور عليها اسم الله أو ما إلى ذلك، ودخلت بها الخلاء أو مذكور عليها أي شيء دعاء ولا ما إلى ذلك، طيب ودخلت بها الخلاء وكانت هذه السلسلة مصونة تستطيع الحفاظ عليها في ملابسك ولا تسقط منك في الخرس ولا في الأذى ولا تصاب بأي نجاسة، فلا بأس أن تدخلي بها الخلاء. طيب كذلك الأمر الذي يخاف أو يخشى عليه من الضياع، يكون معك حاجات ثمينة في شنطتك مثلا وخايفة أن أنت لو سبت الشنطة بره ممكن حد يفتح الشنطة ويسرق منك الحاجة دي أو ياخدها، لا هنا في هذه الحالة خشية ضياع هذه الأشياء يجوز أن تأخذيها معك في الخلاء. طبعا الجمهور منعوا هذا الأمر خشية أن يقع فيه الأذى، يعني الجمهور لما نهى، الجمهور من العلماء لما نهى عن استصحاب هذه الأشياء مع الإنسان في داخل الخلاء وأثناء قضاء الحاجة، كان العلة من هذا المنع إيه؟ خشية أن يصاب هذا الشيء بالنجاسة. طيب إذا إحنا يعني تجنبنا هذه العلة وحافظنا على هذا الشيء، صار هنا إيه؟ ليس فيه سبب للمنع. طبعا مع الأصل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد دليل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ كان يخلع هذا الخاتم من يده أثناء دخوله الخلاء لقضاء الحج. طيب ثم ذكر المسألة الثانية فقال البعد والاستتار عن الناس لا سيما عند الغائط. طبعا هنا الأصل في هذه المسألة حتى يستتر عن أعين الناس، كي يستتر الشخص عن أعين الناس، وإن الناس لا تتأذى منه لا بشم رائحة ولا بسماع صوت. واستدلوا على ذلك الحديث جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، يعني هنا كان لا يقضي، عايز يقول هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي حاجته الا بالليل حتى لا يرى. طبعا الحديث في الحاشيه المحقق ذكر انه ضعيف، لكن الحديث الاخر الذي معنا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد، كان اذا ذهب المذهب، ذهب المذهب يعني ذهب الى الخلاء ابعد، اخذ مكان بعيد يقضي فيه حاجته. لكن هذا الحديث يحسن بمجموع طرقه، يعني أتى من عدة طرق، مثلا من حديث رواه أبو هريرة، رواه أنس، رواه عبد الله بن عمر، بيتسمى طرق، كل هذا معنى كلمة طريق يعني. فهذا الحديث يحسن بمجموع طرقه لأن فيه من الستر للإنسان حتى لا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة. فهنا طبعا هنا يعني استنبط من هذه المسألة أن الإنسان في تصميم مكان الخلاء في بيته أن يعني يجعله في نهاية البيت في الداخل حتى لا يتأذى الضيفان منه وما إلى ذلك، ولا يكون قريبا من الأماكن التي يجلسون فيها فيتأذى الناس. كذلك لا يكون قريبا من نوافذ الأبواب فيراه الداخل والخارج، فيحاول قدر المستطاع أن يستر نفسه ويتأكد من وجود غلق الباب والنوافذ من باب الستر للعورات. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي الجهر بالتسمية. الجهر بالتسمية فقال إن من آداب قضاء الحاجة الجهر بالتسمية والاستعاذة عند الدخول في البنيان وعند تشميل الثياب في الفضاء. الجهر بالتسمية طبعا عندك هنا كذا جزء في المسألة، يعني أولا الجهر بالتسمية والاستعاذة. الجهر بالتسمية لا يصح فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصح حديث، لا يوجد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخول الخلاء يقول بسم الله، مفيش الكلام، مفيش حديث وارد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بهذا. أما الاستعاذة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب انت نقول هذا الدعاء هل بعد دخولنا الخلاء ام قبل الدخول؟ لا، قبل الدخول. انت بتهمي للدخول تقولي هذا الدعاء، لكن مش بعد ما دخلنا في الخلاء واغلقنا الباب علينا نقول الكلام ده، لا، قبل ان تدخلي تقولي هذا الدعاء. طيب ما معنى الخبث والخبائث حتى يعني نفهم الالفاظ او الادعيه اللي احنا بنقولها؟ العلماء فيها على قولين. القول الأول من العلماء من قال أن الخبث والخبائث هما ذكران الجن وإناثهم، ذكران الجن وإناثهم، يعني الذكران من الجن والإناث الخبث والخبائث. ومن العلماء من قال أن الموضوع لا أوسع من كده، مش متعلق بالجن فقط، لا، ده متعلق بأي أذى، متعلق بأي خبث الإنسان يستعيذ بالله طيب من أي أذى قد يقع منه، سواء من الشياطين أو النجاسات أو الأوبئة، كل هذه تقع تحت الخبث والخبائث. يعني والله أعلم هذا القول هو الصواب لشموله، إن هو عام، يعني هذا الأمر عام. وهنا في هذه المسألة أن الجهر بالتسمية لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما الاستعاذة عند الدخول ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الحديث الذي ذكره المصنف هو قول حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بسم الله لا تصح، لم يثبت فيها دليل، لم يثبت فيها دليل. ثم ذكر بعد ذلك أن يكف عن الكلام مطلقا، أن يكف عن الكلام مطلقا سواء كان ذكرا أو غيره، سواء كان ذكرا أو غيره. كذلك في هذه المسألة بالنسبة للكلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر به رجل، الحديث ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فقال فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم، العلة من عدم رد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد أن يذكر الله على هذا الحال وهو يقضي حاجته. الرجل مر به السلام عليك يا رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يرد عليه السلام حتى لا يذكر الله على هذا الحال، حتى لا يذكر الله على هذا الحال. أما الكلام نفسه، الكلام بعيد عن ذكر الله أو بعيد عن إلقاء السلام، ليس فيه شيء، يعني لا بأس به أن الشخص يتكلم أثناء قضاء الحاجة، الشخص يتكلم أثناء قضاء الحاجة، لكن الكلام الضروري، الكلام المضطر إليه، حيث أنه إيه؟ لا نهي عن ذلك، يعني مفيش نهي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول إيه؟ أن الإنسان لا يتكلم أثناء قضاء الحاجة، لكن الكلام هو إيه؟ ضروري. لكن ما غطش أحكي حكاية بقى، في قصة حصلت بنتي، حصل موقف معاها مثلا في الكلية في المدرسة، فجاية تحكي لي وأنا برد عليها طب إيه اللي حصل، وهي تقول لي إيه اللي حصل، والكلام ده كله لأ، كل هذا لا يصح. لكن إذا اضطر الإنسان إلى الكلام يتكلم، لكنه إذا كان الأمر يجوز فيه التأجيل إلى أن يخرج الشخص من قضاء الحاجة فيكون هذا هو الأولى به. طبعا هنا المصنف رحمه الله استند الحديث، قال وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاسفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، فإن الله يمقت على ذلك. طبعا الحديث ضعيف، يعني ايه الحديث ضعيف حتى لا نطيل فيه، يعني فهذا الحديث ضعيف لما انه لا يوجد ولم يثبت دليل في النهي عن الكلام اثناء قضاء الحاجه، فالصواب ان يقال انه مباح عند الحاجه، يعني مباح عند الحاجه، يعني في الضروره. بنتك خارجه بتعرفك انها خارجه، امي انا خارجه انا نازله، حد جه ابن جه مثلا يعرفك ده فلانه جت او فلانه منتظراكي، للضروره. لكن ان احنا نقعد نتكلم بقى ونحكي ونتسامر، انت جوه وبنتك بره، انت زوجك بالداخل في الخلاء وانت عمال تحكي له اللي حصل من الاولاد طول النهار وهو يرد عليكي، طبعا الكلام ده ايه يعني الاولى به ايه المنع، يعني الاولى به المنع. ثم ذكر الأدب الخامس هو أن يعظم القبلة فلا يستقبلها ولا يستدبرها. طبعا عدة أحاديث كثيرة ذكر فيها النهي عن من النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة. وطبعا ذكر منها المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. لكن السؤال هنا أهم، النهي هنا للتحريم أو للكراهة أو الأمر فيه تفصيل؟ طبعا من العلماء من قال بالنهي والتحريم، ومنهم من قال بالنهي والكراهة، ومنهم من فصل في المسألة. وطبعا التفصيل في المسألة هو إيه، إن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا الذين فصلوا في المسألة أخذوا حديث عبد الله بن عمر والذي فيه أنه صعد التقى يوما بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته، هو يقضي حاجته. طبعا إيه رأيه، لم يتعمد النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعمد الصعود إلى سطح بيت حفصة ليرى النبي، لكنه إيه صعد إلى البيت لأي سبب أيا كان. طيب فطبعا هنا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبلا الشام مستدبر القبلة، يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الشام والقبلة كانت في خلفه، كانت خلفه، يعني مستقبل الشام مستدبر القبلة. طبعا هنا لما فصلوا في المسألة العلماء قالوا ايه، ان هذا الامر النهي يكون في الـ في في الـ اذا كان ليس بينه وبين البيت الحرام الكعبة يعني أي بنيان، يكون ما فيش أي حاجة تحجز بينه وبين الكعبة، يكون في الفضاء. لكن لما يكون في البنيان وفي حواجز بيننا وبين الكعبة ففيش أي مشكلة، يبقى كان هنا النهي إيه في الفضاء دون البنيان. لما كان عندك مفتوح شخص مثلا بيصلي قريب مثلا يعني معذرة يقضي حاجته قريب من الكعبة وما فيش أي بنيان بينه وبين الكعبة، ما فيش أي حواجز بينه وبين الكعبة، ده اسمها إيه الفضاء، المكان مفتوح، المكان مفتوح. طبعا عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيها هذه البنيان ولا هذه الأبراج وما إلى ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد على سطح الدار يرى الكعبة أمامه، يرى الكعبة أمامه. فهنا قال النهي الذين فصلوا في المسألة قالوا النهي في الفضاء والإباحة في البنيان، إن الشخص في مباني أو في ملزمة في بيت كده هو ما فيش مشكلة إن أنت تستقبل القبلة تستدبريها أثناء قضاء الحاجة، ما فيش مشكلة. لكن الأولى والأحوط طالما دخلنا في خلاف كبير، لأن المسألة هذه المسألة فيها خلاف قوي جدا بين العلماء وكل عنده أدلته قوية، فطبعا الأخذ بالحيطة، الأخذ بالحيطة وهي إيه إن إحنا لا نستقبلها ولا نستدبرها. اللي بيبني بيته أو بيأسس بيته بيأسس مكان الخلاء يحاول أن يبعد نفس أو يبعد يعني إيه مكان وضع الشيء اللي هيقضي فيه حاجته، يعني إيه يجعله في مكان له مستقبل فيها القبلة ولا مستدبر فيها القبلة. طبعا في حديث في أبي سعيد الخدري قال قلنا إذا استقبلنا القبلة أثناء قضاء الحاجة ننحرف أو نتنحى جانبا ونستغفر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قدرا بقى أنت مفيش قدامي غير كده, إن الشيء اللي هتاخدي في حاجاتك أو المكان اللي أنت هتاخدي في حاجاتك مستقبلة فيه القبلة, أنت بقى تنحي بجسمك, أنت إيه تنحي بجسمك, حاولي بقى تيجي يمين تيجي شمال. طيب فده كان معنى قول أبو سعيد إن هو كان إيه ينحرفون, فعلي أن ينحرف. هو إيه كانوا ينحرفون وهم إيه ويستغفرون. قلنا ننحرف ونستغفر الله, قلنا ننحرف ونستغفر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك المصنف رحمه الله أن يطلب مكانا لينا منخفضا ليتحرز فيه من إصابة النجاسة. طبعا هنا الهدف من هذه المسألة أن هو طبعا لما يقضي حاجته في مكان منحدر فالبول ينساق إلى الأسفل, مكان منحدر. طيب وحتى إيه العلة منها لا يرتد البول ولا النجاسة على ثوبه ولا على بدنه. أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوان. طبعا يتقي الجحر هنا الأماكن اللي فيها الحفر, أن يتقي الأماكن التي فيها الحفر حتى لا يكون فيه شيء مختفي, مثلا أفعى حية عقرب أو أي شيء يلدغ هذا الشخص فيصاب بالأذى. فقال هنا إيه أن يتقي الجحر لئلا يكون فيه شيء يؤذيه من الهوان. طبعا هنا حديث الحديث الوارد هو حديث أبي قتادة, حديث قتادة, الحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال قتادة ما يكره من البول في الجحر, يعني إيه العلة إن لكراهة البول في الجحر؟ قال إنها مساكن الجن. طبعا قول مساكن الجن دي أو لفظة أو جملة إنها مساكن الجن هذا قول قتادة وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا وقتادة قتادة هذا من التابعين ليس من الصحابة. فقوله لا يرتقي إلى حكم الرفع, يعني قوله لا يرتقي إلى حكم الرفع إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله لا. يعني طبعا إذا قال الصحابي شيء والنبي صلى الله عليه وسلم كان حيا بينهم, يعني كان في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي قال شيء في حكم أو في شيء مثل هذا فيرتقي, والنبي صلى الله عليه وسلم عالم به ولم يمنعه ولم يقول بغيره أو لم ينفيه صلى الله عليه وسلم, فهذا القول من الصحابي يأخذ حكم الرفع كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله, وهذه بتعد أو تسمى سنة تقريرية, تسمى سنة تقريرية. لأن يعني طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أنواع, سنة قولية وهي الأحاديث التي نقرأها الآن, سنة فعلية وهي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي نقتدي بها, كان يرج شعره, كان ينام على شقه الأيمن, كان يصلي من الليل كذا أو يصلي الصلاة, كل هذه تسمى سنة فعلية. عن كان يستيق بالسواك يشوص فاه صلى الله عليه وسلم بالسواك, كل هذه تسمى سنة فعلية. طيب أما إذا ذكرنا أنواع السنة, سنة قولية سنة فعلية, النوع الآخر الثالث هو السنة التقريرية. السنة التقريرية وهي أن يقول الصحابي شيء أو يفعل الصحابي شيء ويقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه, ويقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم ينهاه عنه, ويقول بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم صارت هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم, الصحابي الذي فعلها أو الصحابي الذي قال بها, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليها ولم يمنعه منها أو لم ينهاه عنها, فصارت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المصنف بعد ذلك أن يتجنب ظل الناس والأماكن الذين يجلسون فيها لطلب الظل, زي تحت الشجر أو في أماكن فيها مثلا شيء يضعونه يستظل به الناس, وطريقهم أنه الذي الطريق الذي يمشون فيه, ومتحدثهم, يعني لو كنت في مكان كذا يعود فيه بها يتبادلوا الحديث ويتحدثون ويتكلمون. فطبعا هنا المصنف قال أن يتجنب ظل الناس وطريقهم ومتحدثا، يعني إيه يتجنب؟ يعني لا يبول ولا يتغوط في هذا المكان، لا يبول ولا يتغوط في هذا المكان، لا يقضي حاجته في هذه الأماكن. وهي الأماكن ظل الناس طريقهم متحدثهم. طبعا هنا استدل المصنف رحمه الله بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، هو الذي قال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين أو اللعانين أو اللعانان، كلها قراءات لهذه الكلمة، اللاعنين أو اللاعنان، كلها إيه قراءة هذه الكلمة. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يتخلى يعني يقضي حاجتهم في طريق الناس أو في ظلهم. وطبعا هذه المسألة ينصح عليها ما يستخدم في المرافق العامة مثل المستشفيات، أو في أماكن بيكونوا وضعين فيها أماكن لقضاء الحاجة في الشوارع، أو مثلا في المدارس كما ذكرنا في المستشفيات. في المصالح الحكومية تجد الأشخاص يدخلون ويقضون حاجتهم من الناس ويتركون إيه المكان بقذارته، يتأذى منه كل من يدخل بعدهم. فهذه طبعا إيه مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هو إيه أن يتجنب ظل الناس وطريقهم وتحدثهم. طبعا فيه أن يراعي النظافة العامة في المرافق العامة. الناس تراعي أن شخص دخل لقضاء حاجة في أماكن عامة عليه أن ينظف خلفه حتى لا يتأذى غيره. ثم ذكر رحمه الله: ألا يبول في مستحمهم ولا في الماء الراكد أو الجاري. ألا يبول في مستحمهم ولا في الماء الراكد أو الماء الجاري. طبعا هنا استدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فإن فيه فإن عامة الوسواس منه. فإن عامة الوسواس منه، هذا الحديث طبعا ضعيف، لا ونحن لا نأخذ بالأحاديث الضعيفة. طبعا مستحمهم طبعا دي وردة دلوقتي في حمامات السباحة وما إلى ذلك، إن هي إيه الأطفال ينزلوا فيها أو حتى الكبار بينزلوا فيها وإيه ويتبولون في هذه المياه، يتبولون في هذه المياه. طبعا هنا المكان الذي يستحم فيه إذا بال الماء في الماء الراكد عدد من الناس استقطره الناس، يعني استقذره يعني. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. طبعا البول في الماء الراكد الماء لا يتجدد ولا يتغير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد لما سيصيبه من النجاسات واستقذار الناس له. كذلك نهى عن البول في مستحمه الماء الذي يستحم منه الناس أو الأشخاص، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول في هذا الماء أحد. أما الماء الجاري فهذا لا يثبت فيه دليل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك، لأن الماء الجاري هو يجدد نفسه ويطهر نفسه حيث أنه يجري، فبول الشخص لا يؤثر في الماء الجاري. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الشخص مستحمه، الماء الذي يستحم به لا يبول فيه، وكذلك في الماء الراكد لعدم تجدده وتغييره. أما الماء الجاري فلا مانع من البول في الماء الجاري لأنه يطهر نفسه، أما هذا البول لا يؤثر فيه، هذا البول لا يؤثر فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله في المسألة العاشرة: ألا يبول قائما. طبعا هنا واستفرد حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا أو جالسا. وطبعا عائشة رضي الله عنها تحدثت بتثبت عن الذي رأته من حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو معها في بيتها. أما حاله خارج البيت فهي لا تدري عنه شيء، ولكن جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صراطة القوم فبال قائما فتنحيت إلى آخر الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله. وإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بال قائما، لكن العلة من النهي أن لا يبول قائما حتى لا يرتد إليه الرذاذ البول. فإذا أمن الشخص من رذاذ البول أنه لا يرتد إليه فإنه له أن يبول قائما. ثم ذكر بعد ذلك أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة. فهذه مسألة قوله أن يزيل ما على السبيلين من النجاسة وجوبا بالحجر وما في معناه من أي شيء جاهد، يعني أي شيء يزيل النجاسة سواء من الأحجار أو المناديل أو ما إلى ذلك فكل هذا جائز. قال عن النجاسة أي مزيلا لها، ليس له حرمة. معنى ليس له حرمة أي ليس عليه كلام لله سبحانه وتعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، أو يزيلها بالماء فقط. كل هذا جائز، أن يزيل النجاسة بالأحجار أو بالمناديل أو بأي شيء جامد فيما معناهما يزيل بها النجاسة ثم بعد ذلك يستخدم الماء. طبعا اتفق أهل العلم أن إزالتها بالحجر وما في معناه ثم الماء هو الأفضل، أن طبعا الشخص إذا تغوط قضى حاجته فيرفع هذه النجاسة بالأحجار أولا ثم بعد ذلك يستخدم الماء، وهذه هي أفضل شيء اتفق عليه العلماء. طيب، لكن اشترطوا في مسألة الحجارة ألا تقل عن 3 أحجار، يعني الإنسان إذا استخدم الأحجار لإزالة النجاسة قبل أن يستخدم الماء اشترط العلماء ألا تقل عن 3 أحجار. طبعا هنا المصنف ذكر حديث عائشة، وحديث عائشة ضعيف، والأصح منه والأول منه هو حديث سلمان رضي الله عنه، والذي فيه أنه قال نهانا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بجول أو نستنجي باليمين أو يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار طبعا هنا وبعض العلماء اشترطوا 3 أحجار أن يستخدمها الشخص لا تقل عن ذلك، وإذا احتاج أكثر من ذلك يستخدم، لكن إذا استنجى وتطهر بحجر فقال لابد أن يستخدم الحجرين، تم استخدم الحجرين وتمت النظافة لابد له أن يستخدم الحجر الثالث، ده عندهم شرط في صحة الطهارة أو شرط في صحة إزالة النجاسة. لكن الأصل أن سواء بالماء أو بالأحجار لابد أن لا تقل عن 3 أحجار مع استخدام الماء، وهو الذي اتفق عليه العلماء أن هذه هي الطريقة الأصح لرفع النجاسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله المسألة 13. قبل أن نبدأ في ذكرها ننوه على أمر في المسألة السابقة، وهي أي يزيل ما على السبيلين من النجاسة. فيه أن الإنسان يحتاط لنفسه قبل أن يدخل الخلاء أن يتأكد أن معه ما يزيل به النجاسة من المناديل، أو أن تكون في المكان فيه مياه موجودة، حتى لا يتفاجأ بعد أن يدخل الخلاء ويقضي حاجته يتفاجأ أنه ليس معه شيء وليس هناك ماء حتى يتطهر ويرفع به هذه النجاسة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن لا يستنجي بيمينه، وهذا من باب هذا نهي كراهة، هذا النهي نهي كراهة أنه لا يستنجي بيمينه. طبعا هنا تنزيها لليمين، لأن اليمين فيها من التكريم أن الإنسان يأكل بها ويسلم بها وما إلى ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستخدم اليمين في الأشياء التي فيها خبث أو نجاسة أو قذر. طبعا هذا النهي ذكرنا أنه للكراهة، ولكن إذا تعذر استخدام اليمين، يعني إذا تعذر استخدام اليد اليسرى لجرح أو لأي سبب آخر فلا مانع أن يستخدم يده اليمنى. وطبعا ذكرنا القاعدة في بداية الحلقة وهي الواجب يسقط بالعجز أو العذر. الواجب يسقط بالعجز أو العذر. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض أو يغسلها بصابون ونحوه. طبعا هذه المسألة بعينها لم يرد فيها دليل، هذه المسألة بعينها لم يرد فيها دليل، ولكن أخذ هذا المعنى من حديث ميمونة رضي الله عنها لما وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فقالت أنه كان عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من غسل فرجه كان يغسل يده ويدلكها في الأرض، يدلكها في الأرض. طبعا فأخذ هذا المعنى من حديث ميمونة وشأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بعد غسل فرجه كان يدلك يده في الأرض ويغسلها بالماء. طبعا هذا تنزيها ليده ونظيفا لما قد يكون قد علق بها من الخبث أو ما إلى ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله في المسألة 14 أن ينضح فرجه وسراويله بالماء إذا بات. وهذه المسألة كذلك لم يثبت فيها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية أنه لا يستحب أن ينضح الإنسان ثوبه بالماء بعد الانتهاء من بوله. طبعا صورة المسألة هنا الإنسان إذا بعد قضاء الحاجة والبول خصيصا، يعني أنه ينضح فرجه طبعا للطهارة وسروي له بالماء، ينضح ثوبه كذلك. وهذا قالوا من دفع الوسواس أن يكون الثوب أصابه شيء من النجاسة، وطبعا هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينضح فرجه طبعا بالطهارة ورفع الخرف بنضحه بالماء. أما السراويل فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعمد إلى أو عمد إلى نضح السراويل بالماء، فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم ذكر أن يقدم رجله اليسرى في الدخول، فإذا خرج فليقدم رجله اليمنى ثم يقل غفرانه. طبعا هنا التقديم باليسرى والخروج باليمنى كذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل، لكن أهل العلم استقرأوا ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستخدم اليمين للسلام والأشياء الطيبة والشمال لغير ذلك، فكان يبدأ باليمين في كل كريم، فلذلك استقرأوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الدخول إلى الخلاء الخبث وما إلى ذلك يكون باليسرى والخروج يكون باليمنى. ثم ليقل غفرانك. وذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. طبعا هنا هذا ما فيه يعني الصحيح في الباب هو قول غفرانك عند الخروج من الخلاء، أما الدخول باليمنى الدخول باليسرى معذرة والخروج باليمنى كما ذكرنا ليس فيه دليل، ومن أراد أن يفعل ذلك فلا بأس إذا دخل باليمنى وخرج باليسرى أو العكس، أو دخل باليمنى وخرج بأيهما فلا حرج عليه، وذلك لعدم ثبوت أي دليل من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يدخل باليسرى الخلاء وكان يخرج باليمنى. طيب وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من آداب قضاء الحاجة، ومن كانت لديها سؤال أرجو أن يرسل مكتوبا إن شاء الله. الأسئلة التي أرسلت إلي بإذن الله أجيب عنها في تسجيل ويصل إليكم إن شاء الله تعالى، وإن كان في ثم أسئلة عن هذا الباب الذي أخذناه وهذه المسائل أرجو أن ترسل مكتوبا طبعا انا اضطر اعيد في التسجيل الصوتي عده مرات حتى يعني اجمع السؤال وما الى ذلك، فلو كانت فرصه مكتوبه يكون هذا الافضل باذن الله. جزاكم الله خيرا، اسال الله ان ينفع بنا وبكم الاسلام والمسلمين، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل، وان يتقبل منا اعمالنا وان يجعلها خالصه لوجهه الكريم سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.